أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسمين كريمين من أسماء الله تبارك وتعالى، هما اسم الله الشافي واسمه الطبيب. وقد حدث نوع من التنازع العلمي في ثبوت هذين الاسمين، أو في ثبوت اسمه الطبيب على وجه التحديد. أما اسمه سبحانه وتعالى الشافي فقد ورد في السنة المطهرة، ولم يرد في القرآن الكريم إلا بصيغة الفعل، وإذا مرضت فهو يشفين. إنما ثبت لله هذا الاسم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للمريض: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. أما اسمه الطبيب فقد جاء في حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أبي: أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب. قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وروى الإمام أحمد رحمه الله أن أبا بكر قيل له في مرضه: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني الطبيب. فسمى الله عز وجل باسمه الطبيب. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: قال إني فعال لما أريد سبحانه وتعالى. فثبت اسم الله تعالى الشافي واسم الله الطبيب بالسنة المطهرة. ما معنى الشفاء وما معنى الطب في اللغة؟ قالوا: الشفاء هو الدواء، وهو ما يبرئ من السقم، والجمع أشفية، والفعل شفاه الله من مرضه شفاء، واستشفى أي طلب الشفاء. يبقى شفى بهذا المعنى، بمعنى داوى وعالج. والطبيب قالوا: الطب هو علاج الجسم والنفس، ورجل طب، وطبيب أي عالم بالطب. فمعنى الشفاء ومعنى الطب معنى معروف يدور حول معنى العلاج. طيب، ما معنى أن الله سمى نفسه الشافي وسمى نفسه الطبيب؟ قالوا: الله عز وجل هو الشافي الحقيقي لأمراض الأبدان والقلوب. وهنحط عليها كذا خط علشان المسألة لا تتوقف عند شفاء الأبدان فقط، وإنما شفاء الأبدان وشفاء القلوب. فالقلب يمرض كما يمرض البدن، ومرض القلب أخطر من مرض البدن كما سيأتينا. الله الذي يشفي عباده من أمراض الأبدان ومن أمراض القلوب لا شفاء إلا شفاؤه، فلا يكشف الضر إلا هو، ولا يأتي بالخير إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. أما ما سوى الله عز وجل ممن يمهرون وتكون عندهم المهارة في علاج الناس، سواء من يعالج الناس بتلك الأدوية المشهورة أهل الطب، أو كان ممن يعالج الناس بالقرآن، ممن عنده علم بالرقية الشرعية ولا يصنعها إلا ذو علم، أما هؤلاء فهم أسباب نفع الله بها إن شاء وأبطلها إن شاء. يقول الحليمي: قد يجوز أن يقال في الدعاء يا شافي، لأن الله عز وجل يشفي الصدور من الشبه والشكوك ومن الحسد والغلول والأبدان من الأمراض والآفات، لا يقدر على ذلك غيره ولا يدعى بهذا الاسم سواه، فهو الشافي. لا يقال لأحد أنت الشافي، ما نجيش لدكتور ونقول له أنت الشافي، لا يسمى ذلك بأي حال من الأحوال. قال الله عز وجل عن أثر القرآن في شفاء القلوب، وهتلاحظوا هذا المعنى، الشفاء ورد في القرآن 4 مرات، 3 منهم للقرآن ومرة منهم للعسل. الآيات التي وردت في القرآن في ذلك، الله عز وجل يقول هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الآية الثانية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، في الإسراء. والآية الثالثة، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يبقى 3 آيات وردوا في بيان أن القرآن هو الشفاء، وآية واحدة وردت في شأن العسل في قول الله تبارك وتعالى ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. العلماء هنا في مسألة ان القرآن شفاء، لما تقروا في كتب التفسير تلاقيهم كلهم يتكلموا في ايه، القرآن شفاء يشفي من الريب والشكوك وامراض القلوب. البيضاوي يقول قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية الكاشف عن محاسن الأعمال وقبائحها والراغبة في المحاسن، وبعدين يقول إيه؟ هي شفاء لما في الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد. يبقى بيتكلم على أن القرآن بيشفي من إيه؟ من أمراض القلوب، وأخطرها الشبهات الشكوك الريب المشاكل دي. لكن العلماء قرروا أن القرآن ليس شفاء للصدور فقط، بل هو شفاء للصدور وشفاء للأبدان، وقرروا ذلك بأمور. أول أمر، قالوا في قاعدة، احنا عايزين بقى نعلى بالمستوى، في قاعدة في أصول الفقه بتقول إيه؟ بتقول الكلام إذا احتمل التأكيد والتأسيس يحمل على التأسيس. إيه بقى الكلام ده؟ يعني أنا عندي كلام، الكلام ده ممكن يكون مؤكد لآية أو يبقى جاي بحكم جديد. طب لو أنا مش عارف هي دي مؤكدة لآيات أخرى ولا دي جاية بحكم جديد، نحملها على إيه؟ قالوا احملها على الحكم الجديد. يبقى الكلام إذا احتمل التأكيد والتأسيس حمل على التأسيس. طيب، فهم قالوا فكون القرآن يشفي من أمراض الصدور دي مش محل نزاع، لأن ربنا قال وشفاء لما في الصدور، إنما الجديد إنه يبقى شفاء للأبدان. فعشان كده حملوا قوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء وسكت على انه شفاء للأبدان وشفاء للايه؟ للصدور والقلوب. يبقى دي اول ايه؟ اول حاجة استدلوا بيها انه الكلام اذا احتمل التأكيد او التأسيس يحمل على التأسيس. الامر الثاني، قالوا بصوا الآية دي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، طب ما هي الرحمة لما هتنزل على القلوب هتشفي، فيبقى مسألة انه يشفي القلوب دي مش محل اشكال، والواو دي بتفيد المغايرة، يبقى في حاجة جديدة، يبقى شفاء لايه ورحمة لايه؟ يبقى شفاء للأبدان، وبعدين عطف يأكد انه هو رحمة يبقى شفاء للصدور، فقالوا فالعطف يقتضي المغايرة فعلى ذلك هو شفاء للأبدان والصدور. الامر الثالث، قالوا ثبت ثبوتا قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم استشفى بالقرآن. ولاحظوا حاجة هنا، القرآن حق القرآن علينا 5 حاجات، اللي ما بيأديهاش يبقى يدخل في هجر القرآن، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، النبي بدل ما يشفع لك يبقى يتبرأ منك، دول هجروا القرآن. اللي هجروا القرآن هجروا إيه بقى؟ تلاوة، أدي حقوق القرآن، تلاوة، تدبر، تحاكم، عمل، استشفاء. أقول تاني، خمس حاجات: تلاوة القرآن لازم يبقى ليك ورد من القرآن، اتنين لازم تبقى ليك فهم في القرآن، وما احنا عادين المجالس دي عشان ايه؟ قدينا عادين بنفهم الآيات ونقعد نحلل فيها، وليه قال شفاء ورحمة، وفي الآية اللي فات قال شفاء لما في الصدور، يبقى الآية دي بنستفيد منها انه شفاء لكذا، قدينا بنتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولا قلبك مقفول؟ يبقى تاني حاجة تدبر. ثالث حاجة تتحاكم إليه. الحكم حكم القرآن، اختلفت أنت ومراتك، الحكم حكم القرآن، اختلفت أنت وشريكك، الحكم القرآن، اختلفت أنت وجارك، يبقى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله والرسول هيكون برد إيه؟ إلى هذه الشريعة، والشريعة دي مستمدة من إيه؟ من الكتاب والسنة، يبقى لازم نتحاكم إليه. رقم أربعة العمل به، وإحنا مش هنقعد نفهم ونتأمل وبعد كده لا نطبق، يبقى العمل بموجب آي القرآن. رقم خمسة اللي احنا بنتكلم فيها الاستشفاء بالقرآن، ونستشفي بالقرآن في أمراض أبدالنا. انت مصدع، اقرأ قرآن. ابن القيم بيذكر في الوابل الصيف بيقول: مرضت في مكة مرضا فلم ينجع معه أدوية الأطباء. وابن القيم ده اللي عامل في زاد المعاد باب قد كده اللي هو مستقل اللي مسمينه كتاب الطب النبوي، فبيقول ما نفعش معايا، فتداوى بأي شيء؟ قال: فتداويت بالفاتحة. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل كانوا مجموعة من الصحابة ومروا على قوم وكان سيدهم لدغ، وبعد كده الناس كلها مش عارفة تعمل فيه ايه، فواحد من الصحابة رقاه بالفاتحة، فالصحابة لما شافوا الموقف ده وفعلا الراجل برئ وما بقاش في حاجة، فالصحابة لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: احنا عمرينا وحكوله القصة. فقال للرجل: وما يدريك انها رقية؟ الفاتحة رقية. فبالتالي ثبت ثبوتا قطعيا ان النبي صلى الله عليه وسلم استشفى بالقرآن. ده راجل اتلدغ، فما كانش عنده مثلا مس، ولا كان عنده مرض نفسي، ولا كان عنده كذا، ده كان عنده مرض عضوي اهو، لدغ بسم وشفي بالقرآن. مش معنى كده انه يترك الاخر، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال زي ما هنقول في الاخر اسباب كثيرة للشفاء: حبة السوداء والعسل وحتى سائر الادوية التي يعطيها الاطباء، هذه كلها امور مباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله. لكن احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ القرآن له تأثير في امراض الابدان. يبقى الامر الثالث ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واقراره الصحابة على الاستشفاء بالقرآن. الامر الرابع ان ذلك ثبت عن ائمة التفسير كابن عباس ومجاهد وابن جرير الطبري وغيرهم، انهم ذكروا ان القرآن شفاء للابدان كما هو شفاء للصدور. الامر الخامس من المعلوم كما قال ابن القيم وغيره ان بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة. يعني الرقى اللي بتبقى من كلام مثلا تستعيذ بالله عز وجل بشيء مجرب، هذا الامر حتى ولو لم يثبت، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الرقى: اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا. فممكن واحد يقول لك: طب بس ايه، حاول ان انت مثلا تعمل كذا او تعمل كذا، ويقول لك على شوية حاجات. وابن القيم ذاكر في كتاب الوابل الصيب بعض الادعية التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هذه تحصينات للبيوت وده وارد في كذا ومجرب امور مثل هذا. المسألة هنا فيها ساعة شرعية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم ما لم يكن شركا. المهم الكلام ما يبقاش فيه مخالفة شرعية. فثبت انه بعض الكلام بيبقى ليه تأثير. امال كلام ربنا يبقى ايه؟ اذا كان ده كلام واحد قاعد قال لك انا بقول الكلام ده، زي ما جينا قلنا في الحي القيوم لما ابن القيم بيقول نقلا عن شيخ الاسلام تيمية ان اللي بيدمن لا اله الا الله الحي القيوم، انه اللي بيدمن الكلام ده انه بيبقى ليه اثر في حياة قلبه. دي امور مجربة لا اشكال في ذلك، فما بالك بقى بالكلام الذي ثبت لله سبحانه وتعالى او كلام الله سبحانه وتعالى، كيف يكون تأثيره؟ ادي الامر الخامس. الامر السادس قالوا انه اذا كان القرآن شفاء من الامراض الباطنة، فما المانع ان يكون شفاء للامراض الظاهرة؟ يعني اذا كان هو بينفع في امراض القلوب، ايه اللي ما يخلوش ينفع في امراض الابدان؟ تفهمين الكلام اللي انا بقوله ده كله؟ انا عارف بقرره ليه. ده واحد ممكن يكون عنده سرطان ويشفى بالقرآن، لو احنا عندنا يقين بالمعنى ده. بس احنا ما عندناش يقين بالمعنى ده، احنا عندنا يقين بان الطب لو توصل في الابحاث العلمية انه لو توصلوا الى كذا او كذا انه هو ده اللي هيشفى. لكن ما عندكش يقين ان آية دي هتكون ليها تأثير، لانك بتعملها وما بتعملش اثر، فيبقى خلاص واحنا ماديين فده يعمل ده. لكن اللي عنده يقين باللي انا قاعد بقرره ده يبقى شفاء لجميع امراضه، إذا شاء الله. عندكم يقين؟ إن شاء الله. يبقى القرآن شفاء من الأمراض الباطنة، فما المانع من أن يكون شفاء للأمراض الظاهرة؟ وما الفرق بينهما؟ الأمر السابع، قالوا أثبتت التجارب المتكررة في قضايا متعددة بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وبعضها عن التابعين أنهم استعملوا القرآن دواء لأمراض ظاهرة كسم أو جنون أو ما شابه، فنجع الدواء ووقع الشفاء. وإذا كانت هذه الأمور جربت عنهم فهذا يجعلنا نستدل بذلك على أن القرآن يشفي من أمراض الأبدان وأمراض القلوب سواء بسواء. فهمنا كده؟ يبقى لما ربنا ذكر الشفاء قال إن الشفاء هيبقى على إيه؟ على القرآن ابتداء، ذكره في ثلاث مواضع، يعني ثلاث أرباع الشفاء في القرآن لو احنا عملناها نسبة وتناسب، ثلاث أرباع الشفاء في القرآن وجعل الربع في الإيه؟ في العصر. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحد، العلماء يقولوا إيه؟ قالوا في هذه الآية بيان إلى أن القرآن شفاء لكل داء، فمن نزلت به شدة حسية أو معنوية دينية أو دنيوية ففزع إليه أي إلى القرآن بالتلاوة، وإذا كان معه يعني إذا كانت هذه التلاوة في صلاة فهو أفضل، سيرى فرجا ويرى قربا ويرى يسرا. ليه؟ قالوا لأن الالتجاء إلى كلام الله هو الالتجاء إلى الله. مش أنت بتلتجئ إلى كلامه؟ وكلام الله ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ كلام الله مش مخلوق. لا مش مخلوق، القرآن ده كلام الله ليس بمخلوق. طيب منه صدر سبحانه وتعالى، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فبالتالي هذا الذي يعود إلى القرآن فإنما يعود إلى الله عز وجل، فإن الحق تبارك وتعالى يتجلى في كلامه للقلوب على قدر صفائها. وأما من التجأ إلى غير الله فقد خاب رجاؤه وبطل سعيه، ولن تجد من دونه ملتحدا تميل إليه فيأويك أو يصنع بك شيئا. عرفت تقرير المعنى ده؟ يبقى قررنا من خلال آيات القرآن الواردة فيه ذكر موضوع الشفاء، قررنا منها أول شيء إن تلت أرباع العلاج في القرآن، تلت أرباع الشفاء في القرآن، وإن القرآن يشفي من أمراض الأبدان ومن أمراض القلوب سواء بسواء. تعالوا ننظر في أمر الشفاء وأسباب الشفاء من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نعرج على ذلك علينا أن نفهم آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. اللي حيؤمن بالله الشافي الطبيب أول شيء عليه أن يوقن ويعتقد أنه لا شافي إلا الله، عشان هنا نرجع نقول الكلام اللي كل شوية بنعيده ونزيده في مسألة التوكل. لانك انت عارف ان لما يجي لك صداع ان انت هتروح تاخد الاسبرين ده فخلاص، وانت عارف ان دي بتاع دي، ان انت لما هيبقى عندك الاشكالية ده فهتاخد المسكن ده، وان انت اول حاجة هتهرع اليها هتتصل بالصيدلية او هتروح للدكتور هيقولك كذا فانتهت فخلاص. فالقلب بيركن على الدكتور، بيركن على الطبيب وينسى الطبيب الشافي. امتى الحكاية بتبقى قوي بقى؟ لما يبتدي ياخد ادوية وما تنفعش، او لما يبتدي يروح لدكتور واتنين ويبتدي يقول الدكاترة دي مش مهرة و فما يلاقيش فيبتدي يقول لك بقى ما هو الشافي هو الله سبحانه وتعالى، او لما يبقى عنده مرض مستعص. انما الذي ينبغي ان يكون عليه عقيدة كل واحد منا ان يعتقد ان الشافي هو الله عز وجل. عشان كده بقى في اشكالية وهي وقتها هنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كان من أوصفهم إيه؟ لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية. وهنا وقع إشكال عند العلماء، كيف يجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله لا يسترقون، ما بيطلبوش علاج؟ طب إيه بقى؟ طب دول ما بيطلبوش علاج فدخلوا الجنة بغير حساب، والنبي بيقول لنا تداووا عباد الله، يبقى إيه الجمع ما بين الأمرين؟ جمع ما بين الأمرين بأنهم لا يتطلبون ذلك ابتداء ولا تتوكل قلوبهم على ذلك ابتداء، أول من يهرع له، أول من يستنجد به، أول من يسترقيه هو الله. فهذا من شدة توكله، ولا ينافي أن يأخذ ذلك. ده ما يبقاش أول ما يعني يا جماعة هتولي دكتور هتولي دكتور أنا تعبان، لا ده ما بيعملش كده. ده أول ما بيحس بذلك بيلجأ للطبيب الشافي سبحانه وتعالى. قد يأتي الناس له بالأطباء، وقد يأتون له بكذا وكذا ويتداوى ولا إشكال، لكن هو لا يتطلبه، لا يهرع له، لا يكون أول مطلبه. عشان كده متوكل، عنده توكل عالي، لا ينافي التوكل اتخاذ الأسباب، لكن هو رقم واحد ايه؟ احنا قلنا معدل التوكل بسيطة خالص، اتخاذ أسباب زائد استعانة بالله. أنهي رقم واحد عندك، استعانة بالله ولا اتخاذ أسباب؟ صاحبنا ده أول حاجة بيعملها للي يدخل الجنة بغير حساب، ده أول حاجة استعانة بالله، ثم بعد ذلك يأتي اتخاذ السبب. فعشان كده لا يسترقون، فهمتوا المعنى؟ فيبقى أول أثر للإيمان بهذا الاسم أن تعتقد وتوقن بأن الشفاء من الأمراض لا يحدث بطبيب ولا بخبرة ولا بدواء ولا بقوة تأثيره، وإنما يحدث ذلك بإذن الله وحده. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. وإلى هذا أشار جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم حين عاده في مرضه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ أنت تعبان؟ أنت مريض؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. والحديث صحيح مسلم. فرقاه جبريل، ومن جملة ما قرر في رقيته: الله يشفيك. فجبريل هو خير الأطباء من الخلق، لأنه يعالج بالوحي، والمريض هو خير الناس وأطيبهم بدنا ونفسا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والدواء هو خير الدواء، لأنه رقية بسم الله الشافي. ومع ذلك فإن جبريل عليه السلام يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته ويقول: الله يشفي. يعني هو ده كله، مفيش بعد كده بقى دكتور بعد سيدنا جبريل، يعني ليس من بعده طبيب، ومفيش بقى دواء بعد دوائه ورقيته له بهذه الرقية، وبيتعامل مع خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، ورغم كده ما قالش خلاص بقى أكيد دي يعني مش محتاجة بعدها حاجة، قال: الله يشفيك، مش بتاعتي، مش بحولي ولا قوتي. وكذلك ما أكرم الله به نبيه عيسى من شفاء الأمراض وإبراء الأعمى فيبصر والأبرص فيشفى من ما هو فيه، وحتى إحياء الموتى، ولكن هذا كله بإذن الله. فكان عيسى عليه السلام يقول: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. يتبرأ من ذلك مش بحوله ولا قوته. وفي قصة أصحاب الأخدود، عندما جلس جليس الملك وقد عمي إلى الغلام المؤمن، جاء جليس الملك وقد عمي إلى الغلام المؤمن بهدايا، وقال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال: بص، لو أنت بقى بجد زي ما بيقولوا عليك طبيب ماهر، كل ده هيبقى ليك، بس أنت اشتغل صح وشفيني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فإذا أول شيء عليك أن تعلم علم اليقين بأن الله هو الشافي الطبيب. الأمر الثاني، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، إلا أنزل له شفاء. وفي لفظ: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. الحديث ده حديث من أعلى الأحاديث في الرجاء، وحديث يقول لبتوع الطب: مهما استعصت الأمراض، أي مرض، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. دلوقتي في أمراض مستعصية، أمراض ملهاش حل، في أمراض اسمها أمراض مزمنة، هو هيعيش كده وحيموت بها كده، ده آخر ما توصل له الطب، وأمراض مميتة فتاكة مهلكة، ده كلام أهل الخبرة من البشر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقرر أنه ما من داء إلا وله دواء، لكن علمه من علمه وجهله من جهل. وفي بعض الأمراض النفسية بتبقى كده، وفي بعض المشاكل يقولك أنا جربت كل حاجة، فلان مدمن لشيء من الأشياء ويجي يقولك خلاص أنا مش نافع معايا أي شيء، تقعد تقول له الكلمتين دول، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. بعض الناس بيبقوا مبتلين بالعشق، والعشق من أشنع وأشد الأمراض النفسية، بيبقى أشبه بالجنون وتصرفاته ما تبقاش طبيعي جدا إلا مع المعشوق، أول ما يسمعه يحصل له اضطرابات ويحصل له مشاكل. حله إيه؟ حله لابد له من دواء، وله دواء، ومن أعظم دوائه القرآن لا شك، وأمور ذكرها ابن القيم في آخر كتاب الداء والدواء. لكن مثلا يعني أمراض نفسية أمراض عضوية، يبقى الأمر الثاني الله الشافي وأنزل لكل داء دواء، يقين وعقيدة عند المسلمين لصدق النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هو إيه يستلزم الشفاء؟ إنه يبقى في مرض اسمه الشافي، يبقى لازم هيبقى في مرض، ولا هو هيشفي إيه؟ زي الغفور لازم يبقى في ذنب، زي الحليم لازم يبقى في غضب، وهو يحلم. فإيه مستلزم وجود الشفاء؟ وجود المرض. طب ولماذا يبتلي الله الناس بالأمراض؟ المرض جند من جنود الله. الله جل وعلا صحح أبدان الناس للقيام بطاعته وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، فإنهم أطاعوا زادهم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومما يجعله الله سببا للثواب والعقاب أيضا المرض. يبقى أول حاجة لما يبتلي الله الناس بالأمراض؟ ليعلي درجتهم أو يكفر سيئاتهم، تمام؟ فالمرض رحمة من الله بالمؤمنين، فإن الله يرحم عباده المؤمنين بالأمراض. إزاي؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، ما يصيب المسلم من نصب تعب، من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، دي مشاكل نفسية، ولا أذن، ده دخلنا بقى في إيه؟ جهد ومشقة، ودخلنا في بعض الأذى الذي يلحق بدنه، ولا غم حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطايا. يعني وصب من نصب مفهومة، الوصب المرض، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، الوصب المرض، إلا كان كفارة لخطايا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، ولما كان صلى الله عليه وسلم يعاني من ذلك، ابن مسعود يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، أنت بتتألم قوي. قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، اضرب في اثنين. قلت ذلك أن لك أجرين؟ قال أجل. ما هو الصحابي فاهم، فقال له علشان أنت أجرك بيضاعف؟ قال أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجر ورقها. والحديث أيضا في الصحيحين. يبقى أول حاجة هو ربنا بيبتلي الناس بالأمراض علشان يكفر عنهم ويغفر لهم ذنوبهم ولينجيهم من النار. الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أبشر، إن الله عز وجل يقول ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. قال له الوعد ده هي دي النار بتاعتك في الدنيا، دي عقوبة الذنب، لكن خلاص تبقى كفارة وماحية لك وسبب لنجاتك من النار. يبقى المرض هنا رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. طيب، والمريض يظفر بمعية الله. عارفين الحديث المشهور، عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك أنت رب العالمين، أما إنك لو عدت فلان لوجدتني عنده، إنما في استطعمتك ما قالش لوجدتني عنده، قال لوجدت ذلك عندي تأخذ الأجر، إنما في المرض قال لوجدتني عنده، لأن الله عند المنكسرة قلوبهم. كل ده احنا بنتكلم على المعاني الإيجابية، انه كل ده بيرفع درجات، المرض سبب لدخول الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قول الله جل وعلا، يعني في حديث القدسي، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة. الأثر عن ابن عباس قال ألا أريك، قال عطاء ابن أبي رباح، والاثنين دول انت بتتكلم عن عطاء سيد من سادات التابعين، سيدنا ابن عباس حبر الأم، فعايز يعلم تلميذه سيدنا ابن عباس، قال له تعالى أوريك امرأة من نساء الجنة، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء، امرأة زنجية، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف. المرأة لما بيجي لها الصرع فبيتكشف شيء من عورتها، فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر، فقالت إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. أما اللي بتتكشف من غير حاجة دي اللي مش فارق معاها دي يعني هي وهي مصروعة وما لهاش حاجة، ما عندهاش أي مشكلة، فخايفة أي حاجة من جسمها يبان، فقالت طب أنا حصبر على البلاء، لكن التكشف ادعي لي. الأمر الخامس، سبب من أسباب دخول الجنة عيادة المرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان في خريف في الجنة. يعني كأنك أنت وانت داخل عليه كده أنت قاعد في عزبتك في الجنة، وكان له خريف في الجنة، وربنا يبدلك بها إن شاء الله شيء عظيم في الجنة من نعيمها. ومن المرضى من له أجر الشهداء. الحديث في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. اللي بيصاب بالطاعون أو داء البطن، داء البطن أمراض الباطنية المهلكة، الذي يصاب بمثل ذلك يكتب عند الله من الشهداء. بل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند البخاري ومسلم أيضا قال الشهداء خمسة، المبطون والمطعون، مش مطعون يعني بخنجر، لا، المطعون يعني عنده طاعون، والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. واحد وقع عليه بيته خر عليهم السقف، يبقى داخل في الموضوع ده، عيش لك بقى في بيت كده شكله قايل للسقوط ولا حاجة عشان الموضوع يخلص. المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، كل ده بيقرر ان المرض ايه؟ رحمة. لكن المرض ايضا قد يكون عذابا، يعذب الله به من عصاه. ألم يقل الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به؟ عن أبي بكر أنه قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ لما سيدنا أبو بكر سمع الآية دي قال له طب وحننجو ازاي؟ ده كل واحد هيعمل غلطة هياخد فوق دماغه على طول. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. قال كيف النجاة؟ فكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، قالها له ثلاث مرات. ثم قال ألست تمرض؟ هونها بقى علينا النبي صلى الله عليه وسلم شوي، قال له ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. وفي حد ما عندوش كلام ده؟ قال فهو مما تجزون به. يبقى من عقوبات المعاصي النصب والضنك والتعب النفسي والمشاكل، وما فيش حد مننا يعني ما بيخلوش من ذلك. ده النبي قال اللي أجدع واحد بيخش يصلي بياخد نص ثواب الصلاة، يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها. الجدع قوي يعني لو صلاة الصبح دي مثلا يعني بياخد فيها 100,000 حسنة، ده الجدع قوي اللي خد 50,000، قال نصفها ثلثها ربعها حتى قال عشرها. فما فيش حد ما بيبقاش عنده فاقد حتى ولو كنت مين، فبالتالي لازم يبقى فيه تقصير. طب والتقصير ده حيزول بايه؟ يا اما تزود تعمل اعمال صالحة تبقى تكفي، يا اما بقى ابتلاء. اذا المرض عذاب لمن عصى الله عز وجل. وهناك من الادلة من الشرع ما تدل على ان الامراض تكون عقوبات، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الاوجاع، يعني الامراض التي لم تكن في اسلافهم. حد كان يسمع عن الايدز ولا كان يسمع عن الفشل الكلوي الحاد ده ولا من الامراض اللي كل شويه تسمع عنها، ولا انفلونزا خنازير ولا انفلونزا طيور، ولا حد كان يسمع من الكلام ده؟ اهو الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم فإذا بين على أن الأمراض تكون عقوبات يعاقب الله بها أهل الفحش. أيضا دعوة المظلوم، فمن أعظم الأسباب التي تصيب بالمرض أن يدعو المظلوم على من ظلمه بأن يبتلى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن ذلك أن امرأة دعت على سعيد بن زيد بن عمرو أنه أخذ شيئا من أرضها، اتبلت عليه وياما دلوقتي في الناس هذا، فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال عروة بن الزبير: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. دعوت مظلوم فابتليت في الحال. وفي رواية لمسلم أنها رؤيت عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت في هذه البئر فكان قبرها، فانتقم الله منها. وانتقم الله عز وجل بالأمراض من بعض العتاه والكفرة والفجر، على رأسهم أبو لهب، فهو الذي نزل فيه سورة المسد، فأخذ الله عز وجل أبا لهب بمكة إذ أصابه بمرض خبيث يقال له مرض العدسة. كان ذلك يوم هزيمة المشركين ببدر، فما أن بلغه خبر الهزيمة حتى أصيب بهذا المرض، فمات شر ميتة، حتى إنهم لم يقدروا على تغسيله فصبوا عليه الماء من بعيد من شدة الرائحة الكريهة التي كانت تفوح من جثته، وألقوه وتخلصوا منه. والأسود ابن عبد يغوث، وكان من المستهزئين، وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحاب: هؤلاء ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى، الحق دول اللي هيمسكوا كسرى إن شاء الله، بيستهزئ يعني. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئا به: أما كلمت اليوم من السماء يا محمد؟ يا إيه الأخبار؟ اشتغلنا بقى، قل لنا بقى النهاردة بقى جالك بقى الوحي بتاعك والكلام ده. يستهزئ ويستخف بالنبي. فخرج عدو الله من أهله يوما فأصابه السموم فاسود وجهه وأكلته الأكلة فامتلأ جسمه قيحا فمات شر ميتا. وفي العصر الحديث تسمعوا عن القديانية، غلام أحمد القدياني، هذا الرجل ادعى النبوة وقذف الأنبياء وسبهم وتطاول عليهم، بل ورفع نفسه فوق منزلتهم وكذب على الله وكذب على رسله، فكان جزاؤه من جنس عمله، فأصيب بالكوليرا حتى ضعف جسمه، وكان يقضي حاجته في فراشه حتى خرجت النجاسة من فمه. فقد قال أبو زوجته: ولما اشتد مرضه أيقظوني فذهبت إليه ورأيت ما يعانيه من الألم، فخاطبني قائلا: أصبت بالكوليرا. ثم لم ينطق بعد هذه الكلمة حتى مات. ونشرت الجرائد الهندية آنذاك أن غلام أحمد المتنبي القدياني لما ابتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل موته، ومات وكان جالسا في بيت الخلاء وهو يقضي حاجته، مات في الحمام شر ميت. ومن أهل النار من يعذب بالمرض، فمن ذلك أنهم يحشرون وقد فقدوا أبصارهم وأسماعهم، فيأتون يوم القيامة وهم عمي بكم صم، مش دي أمراض؟ قال الله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ومن ذلك أيضا عقوبة النائحة اللي بتصوت وتتمادى في هذا، والنائحة دي كمان اللي عادة بيصدر عنها هذا الأمر، عارفين بقى اللي ايه يعني، عمتك فلانة طالعة بتدي صوتين يطلعوا لها ادوها صوتين من فوق والناس ترد على بعضهم كده، والأحسن كده تبقى كلتوا وشنا يعني، يبقى الناس قاعدة كده سكتم بكتم، ما ينفعش. النائحة عشان كده كان بيقولوا فرق ما بين النائحة والثكلة، الثكلة اللي ميت لها ميت فقاعدة بقى مش متمالكة نفسها فممكن يصدر منها أشياء وهي لا تدري، إنما التانية دي تبقى ايه عارفة إن دي طقوس القعدة، فتقص القعدة لازم تبقى ايه يا كذا يا كذا وتشتغل يعني. فالنائحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب تجرب بسبب فعلها هذا. يبقى كل اللي احنا قلنا ده قررنا به الأمر الثالث، قلنا أول حاجة ايه إن الله هو الشافي، ده لازم يبقى يقين عندنا. رقم اثنين قلنا ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. رقم ثلاثة قلنا يقتضي شفاؤه أن يكون يبتلي الناس بالمرض. بيبتلي الناس بالمرض ليه؟ قلنا عشان حاجتين، إما يرفع درجاتهم ورحمة، وإما يكون عذاب وهلكة زي ما بين. أمر الرابع، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا ما هو؟ قال الهرم، الشيخوخة. دلوقتي بتتعمل أبحاث على أنه يعالج من ذلك، وإحنا كده عندنا يقين أن هذا لن يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا ما هو؟ قال الهرم. إذن الأخذ بالأسباب في التداوي من الأمراض بأسباب الشفاء لا ينافي التوكل. يبقى إذا أثبتت لله أنه الشافي، هذا لا يعني ألا تتخذ أسبابا، بل إن إيمانك بذلك يجعلك تأخذ بالأسباب وتستعين بالله زي ما قلنا، وهذا هو تمام التوكل. فالأخذ بأسباب الشفاء لا ينافي التوكل، بل هو من حسن التوكل ومن كمال التوحيد، إذ أنه يأخذ بالأسباب وهو يعلم أنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. عن أبي خزامة قال قلت يا رسول الله أرأيت رقيا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاء نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال له احنا بنعمل رقى كده، واحنا لنا يعني بعض الحاجات وعادات معينة، فساعات بنسترقي ببعض الاشياء، او احنا مثلا بنقول ما تاكلش كذا وكل كذا واعمل كذا، والحاجات دي ما يشرف بها الشرع. قال له الحاجات دي زي ما بيجي طبيب يقول لك ما تاكلش كذا وكذا وكذا واعمل كذا وكذا، قال له الاشياء دي هذا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر؟ قال هل ترد من قدر الله شيئا؟ يعني أنت مريض عندك سكر، قال لك ما تاكلش كذا وكذا وكذا لأن الحاجات دي هتسبب لك المرض، قال له يعني لو ما عملتش كده فعلا مش هيجيلي، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله، يعني اتخاذك للأسباب من قدر الله، كون إن أنا أبعد عن بعض الحاجات وأخد بعض الحاجات هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. قال هي من قدر الله، لكن طالما تكلمنا في المسألة الرابعة دي في حظ العبد من هذا الاسم وآثار الإيمان بهذا الاسم في مسألة التداوي، فلا بد أن نعلم قانون التداوي. النبي قال لنا تداووا، لكن قال إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بمحرم. يبقى لما كان في وقت من الأوقات الأطباء يقول لك يشرب بيرة علشان خاطر يغسل الكلى عشان بتعمل كذا، يبقى هذا حرام وهذا لا ينجع، وإن اجتمعت البشرية على أن هذا ينفع فلا صحة لقولهم بعد قول الصادق المصدوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تتداووا بمحرم. عن أم سلمة أنها انتبذت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيذ يهدر، انتبذت عملت نبيذ، فقال ما هذا؟ قالت فلانة اشتكت، فوصف لها قالت فدفعه برجله فكسر. النبيذ ده هيبقى خمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما شاف كده، كانت على عادات الجاهليه عارفين ان ده بيأثر بالتأثير الفلاني، فاول ما شافه راح كسره برجليه، وقال ان الله لم يجعل في حرام شفاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. واتي رجل لابن مسعود فقال ان اخي مريض اشتكى بطنه وإنه نعت له الخم أفأسقيه؟ فقال عبد الله سبحان الله ما جعل الله شفاء في رجس، دي نجاسة. عشان بس أصلي بعض الناس يشرب شيء من المخدرات أو شيء من مثلا الخمر عشان ده بيزيد في القوة الجنسية، وتلاقي ناس كتير قوي بقى ساعة ليالي الزفاف وبتاع يقول له بس معلش هي بقى في الكام يوم الأولانيين دول وشربها واعملها عشان كذا وكذا، يظن ان بذلك انه يكون له هذا التأثير او نحو هذا. يبقى الكلام ده يتعارض مع هذه الاحاديث. قال ما جعل الله شفاء في رجس، انما الشفاء في شيئين، العسل شفاء الناس والقرآن شفاء لما في الصدور. اذا علمنا ان الله سبحانه وتعالى له القدرة البالغة على الشفاء، وان الله عز وجل يعلم وعلم الناس وجود داء وأنه أوجد له الدواء، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هناك أسباب للشفاء أعظمها القرآن والعسل. إيه أسباب الشفاء بقى الوردة في السنة عشان نأخذ بها؟ ما ما فيش حد مننا ما عندوش يا مرض بدني يا مرض قلبي. ايه هي اسباب الشفاء؟ اسباب الشفاء اول حاجة قلناها القرآن، وابن القيم يقول القرآن هو شفاء التام من جميع الادواء القلبية والبدنية كل حال، كما قررنا في الايات الواردة في ذلك. وقد وردت طرقة بعينها بالقرآن وببعض آي القرآن. كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات به في المعوذات. النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصنع ذلك عند النوم، كان ينفث نفسه، ينفخ كده في إيديه نفخة بسيطة من غير رذاذ، النفخ كده، ويقرأ المعوذات ثم يطيب بها بدن، يمسح بها جسمه. فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركاتها. يعني هي تروح نفخة هي وتروح مسك إيد النبي صلى الله عليه وسلم وتعملها، تقول أصل إيد النبي أكثر بركة. وسئل الزهري كيف ينفث؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بها وجهه. يبقى بينفخ في إيده كده وبعدين إيه؟ يبقى يمسح بها وجهه. وقالت عائشة أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى بمثل ذلك. وعن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان لشيء منه كان به قرح أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، يمسك صباع السبابة، ووضع سفيان سبابته على الأرض ثم رفعها. بصوا النبي كان بيعمل ازاي، يبقى يرفع السبابة بعدين ينكتها كده في الأرض كأنه بيمسح بها شيء، أو كأنه بيضعها كما يوضع العود ينكت به الأرض، يروح عامل بالسبابة كده ثم يرفعها فيقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن الله. فكان صلى الله عليه وسلم يرقي بالقرآن ويرقي بالمعوذات. الأمر الثاني قلنا العسل، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم اللي هي الحجامة، أو شربة عسل، أو كية بنار، وإني أنهى أمتي عن الكي. الكي ده بيدخل فيه بقى دلوقتي العلاج بالليزر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في أول الأمر، والحكم فيها على الكراهة، ولكن إذا اضطررنا إليه فلا بأس. والقصة دي من الصحابة اللي كان بتصافحه الملائكة، سيدنا عمران ابن حسين كانت تصافح الملائكة، قال فلما اكتويت امتنعت عني ثم لما عاد عادت له، كانت تصافحه الملائكة في الطرقات. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشفاء في ثلاث حاجات، شربة العسل وشرطة المحجم، وقال الكي، وقال أنهاكم عكي، يبقى الشفاء في حاجتين أساسيتين العسل والحجامة. السبب الثالث قال في الحبة السوداء. الحديث في البخاري إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، قالوا وما السام؟ قال الموت. إذن الحجامة لها تأثير عظيم في الشفاء من سائر الأدواء. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم في بعض النباتات، فقد ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. القسط البحري ده نبات يباع عند أهل الأعشاب معروف، وهذا النبات اسألوا عنه بقى العطارين. القسط البحري هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أمثل النباتات في التداوي. وعن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها صبي تسيل من خراه دما، عنده نزيف، فقال ما هذا؟ فقالوا به العذرة، يعني عنده قرحة، عنده نزيف أو وجع في رأسه. فقال ويلكن لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هندية فتحكمه بماء ثم تصعطه إياه. الصعط ده إن هو زي النشوء كده، إن هو يستنشقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على وصفة طبية، قال لهم يعمل كده وتحط كده وتجيب النبات ده وتدقه فيكون هذا إبراء لما فيه عند الجراحات. فأمرت عائشة فصنع ذلك بالصبي فبرأ. الأمر السادس من أسباب الشفاء ألبان الإبل والبقر. عن أنس أن ناسا كان بهم سقم، قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا. فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحر في زود، فقال اشربوا من ألبانها، قال لهم اشربوا من ألبان الإيه؟ من ألبان الزود، دي يعني الإبل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. وهذا الحديث أخرجه الطيالسي والنسائي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، فثبت أن ألبان الإبل وألبان البقر شفاء. الأمر السابع من أسباب الشفاء الماء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أنه قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. كمادات اللي بتتعمل عندما يصاب الإنسان بارتفاع في درجة حرارته. وكان شفاء نبي الله أيوب في الماء، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فكان أن أنزل عليه الماء فبرأ. ثامن أسباب الشفاء ماء زمزم، قال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم، وقد غسل جبريل صدر النبي في شق الصدر بماء زمزم. الأمر التاسع من أسباب الشفاء الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو شيخ وحسنه الألباني داووا مرضاكم بالصدقة. ومنها الدعاء خاصة باسمه الشافي، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في عيادة المرضى اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. وقال سعد بن أبي وقاص عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشفي سعد اللهم اشفي سعد اللهم اشفي سعد ثلاثا، ويدعو بالعافية فيكون ذلك سببا في شفائه. قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله من ذلك المرض. حديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. في بقى حديث مش مشهور وعلى انه مهم، الحمد لله انا اطبق هذه السنة عند عيادة المرضى، لما بالذات تروح عند مريض ويكون هذا المريض مريض بمرض مستعصي جدا، تدخل على واحد بقى في قسم اورام ولا في كذا ويقول لك يعني بتقارير الاطباء انه ايامه ليست بكثيرة، تقول له الدعاء ده. او بقى يعني مش لازم نخصصها، النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الدعاء من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. هذا الدعاء رواه الترمذي وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال، احفظوا معايا علشان هنجزأها عشان نبقى حافظين، لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه. يبقى أول كلمة لا إله إلا الله والله أكبر، بعدين الجملة الثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لما تقول الأولانية تقول لا إله إلا الله والله أكبر، ربنا يقول لا إله إلا أنا وأنا أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيقول الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. الثالثة لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، مفيش لا شريك، كل واحدة بتقول فيها لا إله إلا الله بعدين بتزود كلمة عشان نحفظ، الأولانية الله أكبر، الثانية لا شريك له، التالتة له الملك وله الحمد، فيقول الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. الرابعة لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. الأربع كلمات دول احفظوا بقى علشان أي ما تزور أي مريض تقولها له وتبشر وتستبشر في ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. فهذه عشرة أسباب للشفاء. وقبل أن نختم هذا الاسم المبارك العظيم لابد من إشارة سريعة حول مسألة أمراض القلوب خاصة أمراض الأبدان، احنا فاهمين أمراض القلوب يا جماعة، العلماء ذكروا لها أمران، لخصوا أمراض القلوب في حاجتين، الأولاني مرض الشهوة والتاني مرض الشبهة. يبقى أي مشكلة نفسية عندك، أي مرض قلبي، المرض القلبي ده مش العضوي، لا أنا بتكلم إن قلبك تعبان، قلبك حاسس إن فيه رياء، حاسس إن فيه نفاق، حاسس ان انت عندك دنيا في قلبك مفسدة قلبك، حاسس ان الشهوات مستحكمة عليك قوي، شهوة النساء، شهوة الجاه، شهوة المال، شهوة كذا، الشهوات، حاسس ان انت عندك شك والشيطان بيلعب عليك في حاجات وعقيدتك مش ثابتة، وبيجي بقى يوسوس في حاجات وبيدخل عليك امور، فليه ربنا بيعمل كده وليه الناس دي طلعت كده وليه، ويبقى عنده شكوك في اشياء، ده من امراض الشبهات يلبس عليه الامر. طب ليه يعني؟ في بعض الناس تلاقيه عايز حاجة من ربنا سبحانه وتعالى، فلما يدعي وما بتجيلوش فيبتدي بقى مش فاهم لها معنى ده، فيدخل في قلبه الريبة والشك. طب ما يدهالي ده، بالعكس ده لو ادهالي ده انا هبقى كويس قوي. واحدة لسه متصلة عليا امبارح، فهي مبتلاة بالعشق، المهم يعني قصتها قصة كده اي كلام، فهي عايزة تتجوز فلان، فلان ده رجل متدين وكويس، فهي مش عارفة تجيبه، فقعدت تحاول تغويه مفيش. فهي دلوقتي بقى اتصلت عليا، طب انا اعمل ايه؟ انا مش فاهم هي ايه المشكلة. فبدأت تقولي انا ما بصليش اصلا، وانا ما بعملش، وانا ما بسويش. ففي الاخر قلت لها طيب ما هو الطيبات للطيبين، طيب يعني حاجة من اتنين، يا اما انت عايزاه يبقى يغوى ويضل عشان يبقى العملية تمشي مع بعضيها، يا اما ان انت ربنا يهديك. قالت لا انا مش عايزاه يبقى وحش، بس انا عايزاه يتجوزني باي حال من الاحوال هو كده. فقلت لها طب استقيمي وابتدي اعملي كذا وكذا وكذا. قالت لي طب وربنا ما يدهليش ليه يعني؟ ما يدهولي وخلاص نخلص من الموضوع والله. فهي الناس عندها كده، عندها بتبقى مبتلاه بامراض من هذه الامراض، مرض الشهوه بيجيب الشبهه والشبهه بيجيب الشهوه، وهما وجهان لعمله واحده. خدوا بالكم من المشكله دي، الشهوات بتجيب شبهات. بص هو يبتدي في الاول خالص بصه، شويه بشويه بدا يعرف واحده، شويه بشويه يمشي معاها، شويه بشويه ممكن يقع في واحده، شويه بشويه بدا يستمرئ المعصيه. في الاول يقول لك اهو بقى الشباب وانت عارف الناس والفتن، ويمشي اموره وما تحبكهاش قوي، شويه بشويه كل شويه بقى انا بعمل غلط، انا بعمل غلط، انا بعمل غلط. فالشيطان يجي يقول له فيها ايه يعني؟ وانت كنت عملت ايه يعني؟ ايه يعني ما الناس كلها كده، وبعدين يعني ما الموضوع صعب والاحوال كذا. فيبتدي ايه يخليها لهم بدل ما كان بيقول انا غلطان، فيبتدي يقول اه صح، هو ليه ربنا حرمها علينا؟ صحيح الكلام ده كان ايام النبي يا عم، مشيها بقى. فيبتدي يقع في شبهه ويبتدي يعترض على الشرع. اقعد اسمع كلام عجب يعني، وفيها ايه يعني؟ انه ابقى امام فيها ايه؟ انا عايز ابقى امام، هو مش احنا كلنا زي بعضينا؟ الكلام ده احنا ما تقعدوش بقى تحبكوها علينا وتقولوا لنا مش عارف ايه، كلام في الهوى. هي في الاول خالص ايه؟ هي تبعد تبعد تبعد تبعد. الاول كانت شهوات، شويه بشويه هي عايزه تبقى متبرجه. ما سمعتوش اللي قالت يا رب ما تكتبوا عليا، يا رب ما تكتبوا عليا، يا ربنا ما تكتب عليا الحجاب، ان شاء الله مش هيكتبوا عليك، وتبقى تشوفي بقى عاقبتها تبقى عامله ازاي دي. المهم الاول كانت ايه؟ شهوه. الاول احنا عايزين نظام بقى روشنه وكلام من ده، بس شويه بشويه دي تقلب الشهوه تبقى شبهه، فتبتدي يعترض على الشرع ويبتدي ليه ويعمل. وشويه بشويه يا حاجه من اتنين، يقول لك انتوا اصل انتوا اللي انتوا بتوع الدين، انتوا اصلا بتقعدوا تجيبوا لنا حاجات كده. فيبتدي يعترض على السنه، يقول لك السنه دي اصلها البخاري ده كذا وده كذا، الايه تقول طب ايه في القران؟ طب الحجاب ثابت بالقران اعمل لها ايه؟ لا يا حبيبي الايات دي نزلت في امهات المؤمنين، ما تلحقش عليا انت جاي تقول لي مش عارف ايه. طب نساء المؤمنين اللي كانوا على عهد النبي، هو بقى ايه العمليه تمشي بالطريقه دي؟ فيشبهات. فالشهوه جابت شبهه، يعني بيبقى في الاول خالص تقول ده هو ايه يعني طيش و لكن الشيطان ما زال به حتى يغرره في الشبهة، شبهة شك. فعشان كده قالوا السلف المعاصي بريد الكفر، يعني سبب عظيم للكفر. الكفر يجي بزنين من سكة الشبهات. في بقى العكس، في يخش له يقول له انت ربنا خلقك فقير ليه؟ وانت بص حالك عامل ازاي؟ بص ولا عندك امكانيات، فيها ايه؟ خلاص بقى. عشان كده تلاقي دايما الطبقات الدنية قوي والطبقات العالية قوي هم اكتر الناس فسادا، اللي تحت ده بالتسخط، واللي فوق ده بالدنيا بقى وايه مش هنا خالص، قاعد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. فتلاقي اللي تحت خالص فقع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من هذا الفقر المدقع، اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر، ان الفقر قد يؤدي الى الكفر بهذا الاعتبار. فيبتدي يقول لك انا ليه؟ فالشبهه دي، فخلاص عيش بقى، يعني احنا كمان هنبقى فقر وتعب و افجر بقى، اعمل بقى اللي في نفسك فيه، اللي يجي على بالك اعمله. فيخليه يعمل كل حاجة، فيخليه في بحر الشهوات ما يطلعش منها. فالشبهة تجيب شهوة، وهم دول أمراض القلوب كلها. طب نخرج منها بإيه ونخلص منها بإيه؟ قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ابن القيم قال بالصبر واليقين يشفى العبد، يعالج العبد من الشبهات ومن الشهوات. إزاي؟ الشهوات ملهاش حل إلا الصبر، ملهاش حل إلا الصبر. هو دلوقتي معهوش فلوس، اصبر واشتغل واعمل وجيب، إنما هتسرق. هو دلوقتي عايز واحدة، عايز يتجوز، عايز يتجوز، ما هو حبيبي اصبر لسه، لازم تجهز وتعمل وتسوي عشان الأمور تمشي، وربنا سبحانه وتعالى يبعت لك اللي تكون إن شاء الله الزوج الصالحة السكن ليك، فلازم تصبر عشان تنال. العملية مش قفش كده خلاص أتجوز دي وخلاص وبعد كده الحياة تبقى عاملة إزاي، فلازم يصبر. والتانية بقى الشبهات لا تحل إلا بالعلم واليقين، لأنه اللي بقى بيتعلم ويتترسخ الكلام اللي احنا قاعدين بنقوله ده، علشان انت كل يوم بتزيد معرفة، تفهم يعني توكل، تعرف يعني ايه اليقين بالله سبحانه وتعالى، تعرف ازاي الشيطان لما يدخل عليك في هذا الباب تبقى فاهم ازاي تتعامل معاه، تسد ابواب الشياطين امامك، فيسد امام الشيطان الشبهات فما يعرفش يعمل معاك حاجة، لانك انت متسلح بالعلم وباليقين. اذا يعالج من هذه الامراض، من مرض الشبهة ومن مرض الشهوة، الشبهة باليقين والشهوة بالصبر. إذن إذا حققنا معاني اسم الله تعالى الشافي الطبيب، ستبرأ قلبا وقالبا وتعيش وأنت في عافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء يدعو الله عز وجل بذلك، فاللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.